ونذرين وعلى الإنس والجنين وإياكم الذين كفروا ليسلكنك بأبصرهم ظلم سمودك ويمتحنه لما جنوب الذكر الأمين ومستجب لقد الحكيم ورسل الجودة عليه الصلاة والسلام عن المجيد طويل الأمور panjangkanlah umur anak yatim ya Allah, wasai jasadnya, sehatkanlah jasadnya, wabati hajati, doa kami minta dijabah ya Allah, waktir kami dari nasi asmai, kata badal limbani adam alaihissalam, ya Allah, kau kalau kami, wabuncang wasa kol batin, inna batilah karena jahukum. Wanita jadi melakukan yang wasifah, ya Allah. Oh.